وَمَنْ يَرْتَدِبْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. هم问你，禁月内可以作战吗？你说，禁月内作战是大罪，妨碍主道，不信安拉，妨碍朝觐禁寺，驱逐禁寺区的居民出境，这些行为，在安拉看来，其罪更大，迫害是比杀戮还残酷的。如果他们能力充足，势必继续进攻你们，勿使你们叛教。你们中谁背叛正教，至死还不信教，谁的善功在今世和后世完全无效。这等人是火狱的居民，他们将永居其中。 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. 信教的人，离别故乡，并且为主道而奋斗的人。这等人，他们的确希望安拉的慈恩。安拉是至赦的，是至慈的。 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإنتخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. 他们问你，饮酒和赌博的律例，你说，这两件事都包含着大罪。对于世人有一些利益，而其罪过比利益还大。他们问你，他们应该施舍什么？你说，你们施舍剩余的吧。安拉这样为你们阐明一切迹象，以便你们思维今世和后世的事物。他们问你，怎样待遇孤儿？你说，为他们改善他们的事物是更好的。如果你们与他们合伙，那么你们应当记取，他们是你们的教包。安拉能辨别破坏的人和改善的人。假若安拉抑郁，他必使你们烦难。安拉却是万能的，却是至睿的。 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكمأولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 直到他们信教，以信教的奴婢，的确胜过以物配主的妇女。即使他使你们爱慕他，你们不要把自己的女儿嫁给以物配主的男人。直到他们信教，以信教的奴仆胜过以物配主的男人。即使他使你们爱慕他。 这等人叫你们入火狱，安拉却随意的叫你们入乐园和得到赦宥，他为世人阐明他的迹象，以便他们觉悟。我问你们关于婚姻，说是他们是否应该结婚，不要接近女人，直到她们脱离。 فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين 他们问你月经的利率，你说月经是有害的，故在经期中你们应当离开妻子，不要与他们交接，直到他们清洁。当他们洗净的时候， 你们可以在安拉所命你们的部位与他们交接，安拉的确喜爱悔罪的人，的确喜爱洁净的人。你们的妻子好比是你们的田地，你们可以随意地耕种，你们当预先为自己而行善，你们当敬畏安拉。 当知道你们将与他相会，你当向信士们报喜。وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم 你们不要为自己的盟誓而以安拉为障碍，以致不能行善，不能敬畏，不能调解。安拉是全聪的， 是全知的，安拉不因无意的誓言而责备你们，但为有意的誓言而责备你们。安拉是至赦的，是至容的。لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير 难道你没有看见那个人吗？他经过一个荒凉的颓废的城市，他说，安拉怎样使这个已死的城市复活呢？故安拉使他在死亡的状态下逗留了100年，然后使他复活。他说，你逗留了多久？他说，我逗留了一日或不到一日。他说，不然你已逗留了100年，你看你的饮食没有腐败，你看你的驴子，我要以你为世人的迹象，你看这些骸骨，我怎样配合它，怎样把肉套在它的上面。当他明白这件事的时候，他说，我知道安拉对于万事是全能的。 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيقال فخذ 4 فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم 当时伊卜拉欣说，我的主啊，求你昭示我，你怎样使死人复活？安拉说，难道你不信吗？他说，不然，我要求实验，以便我的心安定。安拉说，你取4只鸟，使它们倾向你，然后，在每座山上安置它们中的一部分。然后你叫唤他们，他们就飞到你的面前来。你当知道，安拉是万能的，是至睿的。 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 في كل سنبلة 100 والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهملهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 为主道而施舍财产的人，譬如一个农夫播下一粒谷种，发出7穗，每穗结100颗谷粒，安拉加倍地报酬他所抑郁的人。安拉是宽大的，是全知的。为主道而施舍财产，施后不责备受施的人，也不损害他。这等人，在他们的主那里，要享受他们的报酬。他们将来没有恐惧，也不忧愁。 قول معروف ومغفرة خير

من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد 信教的人们啊，你们当分舍自己所获得的美品和我为你们从地下出产的物品，不要择取那除非闭着眼睛连你们自己也不愿意收受的劣质物品用于施舍。你们当知道安拉是自足的，是可颂的。 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب 恶魔以贫乏恐吓你们，以丑事命令你们，安拉却应许你们赦宥和恩惠。安拉是宽大的，是全知的，他以智慧赋予他所抑郁的人，谁禀赋智慧，谁却已获得许多福利，唯有理智的人才会觉悟。 وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكموالله بما تعملون خبير 凡你们所施的费用，凡你们所发的誓愿，都却是安拉所知道的。不义的人绝没有任何援助者。如果你们公开地施舍，这是很好的。如果你们秘密地施济平民，这对于你们是更好的，这能消除你们的一部分罪恶。安拉是撤知你们的行为的。 وما تنفقوا من خير فلأنفسكموما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون 引导他们不是你的责任，但安拉引导他所抑郁的人，你们所施舍的任何美物都是有利于你们自己的，你们只可为求得安拉的尊荣而施舍。你们所施舍的任何美物，你们都将享受完全的报酬，你们不受亏枉。 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهمبسيماهم لا يسألون الناس إلحافا